أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المسألة الحادية عشر أو عشرة في أن الوجود مساو للشيئية، وهذا يعني الاختلاف مفهوما والاتحاد وجودا، يعني كلما صدق على الشيء على أمر أنه شيء فهو موجود، وكلما صدق على أمر أنه موجود فهو شيء. سواء أنه كلما صدق الإنسان صدق الضاحك، وكلما صدق الضاحك صدق الإنسان، سلام عليك. فإذا أكو تساوي، وأكو تساوي بين الوجود وبين الشيء، صبحكم الله. قلنا هذا البحث في الحقيقة قد يكون من حيث الترتيب متقدم عن أوانه، يعني أكو مجموعة بحوث في ضمن هذا البحث، ففي التقديم والتأخير أكو مناقشة. وذكرنا تقريبا خلاصة دليل المخالفين. المخالف يقول لا، ليس كلما صدق الشيء يصاحبه الوجود، يمكن أن يصدق الشيء ولا يصاحبه الوجود، بل يصاحبه عدم. كان هذا كلام اللي هنا قال والمنازع مكابر مقتضى عقله. وإحنا طرحنا أدلتهم بصورة صغرى وكبرى ونتيجة، وبينا دليل الصغرى ودليل الكبرى ورددنا عليه، صحيح. الآن وقال جماعة من المتكلمين، هنا نفرد مطلب لابد أن نوضح حتى العبارة تكون واضحة دقيقة. فإذا واحد يحب يكتب كيف، ذهب جماعة إلى أن هناك أشياء متوسطة بين المعدوم والموجود وسموها الحال. هناك بعض الأمور يقول لا هو معدوم ولا هو موجود، وإنما هو حال. وعرفوها بأنها صفة لموجود، يقولون صفة للموجود، ولكن لا يوصف هذا الحال بالوجود أو العدم. يقولون أكثر شيء اسمه حال، هذا الحال هو صفة للموجود، ولكن هذا الحال لا يسميه موجود، لا تصفه بالموجود ولا تصفه بالعدم. ما هذا قول صوب هذا، ولهذا يقول والمنازع مكابر مقتضى عقلي، ولهذا شو يعني مو مقبول. فالشيء لا هو موجود ولا هو معدوم اسمه حال. فاحنا قلنا في الحقيقة أكثر المناقشة، البعض يقول بابا خلينا نوجه كلامه، اللي يقولون ثابت مقصودهم من الثابت عن الوجود الذهني، ما عندنا مشكلة وجود ذهني وجود خارجي، بس هم مو هذا مقصود. يقولون أكو فرق الشيء بين الوجود وبين العدم، لا هو موجود ولا هو، شلون عدد الصفر اللي ذاك اليوم تفضل اللي هو لا هو زوج ولا هو صفر، وإنما هو صفر للمعدد حتى يكون زوج. فيقول لا هو موجود ولا هو معدوم، اسم حال وهذا الحال صفة للموجود في نفس الحين، مو بإمكانك أن تصف الحال بأنه موجود أو أنه معدوم. يمكن الفرد أن نصفه بالزوج؟ لا، ولا يمكن الزوج أن نصفه بالفرد، لأن ذني أقسام في عرض البعض الآخر. فيقول الحال مو بإمكانك أن تصفه بالموجود أو المعدوم، لأن هو قسم في عرض الموجود وفي عرض المعدوم. هذا كده بناء على هذا الآن التفج. فالثابت أعم من الموجود، فالثابت أعم من الموجود. إذا الثابت يشمل الموجود ويشمل الحال، إذا الثابت يشمل الموجود ويشمل الحال، والمنفي صار تحط ورا الحال، والمنفي أعم من المعدوم. إذ المعدوم إذ المنفي يشمل المعدوم ويشمل الحال. صار واضح؟ زين. فصار إذن الآن إحنا قررنا هذا الرأي، هذا رأي في النتيجة، إحنا نقرر رأي نشوف دليل. هذا الرأي يقول عندنا فرد صفة ثالثة، لا هو موجود ولا هو معدوم، وإنما هو حال. ويجيبون عنوان الثابت، يقولون الثابت قد يكون موجودا وقد يكون حالا، المنفي قد يكون معدوما وقد يكون حالا. فضل بس خلينا نشوف هذا الرأي إلى دليل لو ما إلى دليل، خلينا نشوف دليل. ودليلهم هو، ودليلهم هو الوجود مغاير للماهية كما تقدم. ما تذكرون قلنا الوجود مغاير للماهية، الماهية شيء والوجود شيء، الوجود مغاير. طيب فالوجود إما موجود وإما معدوم للمغاير الماهية. فبناء على هذا الوجود إما موجود وإما معدوم، فارغ وإما لا موجود ولا معدوم. الوجود نقول لا موجود ولا معدوم، فارغ والأولان باطلا، والأولان باطلا. الأولان يا هو أن الوجود إما موجود أو معدوم، مو مقبول هذا، يقول باطل باطل. سيبقى عندنا شنو هو؟ الوجود إما لا موجود ولا معدوم. الثالث هو الصحيح على رأي هؤلاء، أن الوجود لا موجود، أن الوجود لا موجود، الوجود ليس بموجود، مو الوجود ليس بوجود، مو قال الإنسان ليس بإنسان، يقول الوجود ليس بموجود، يفرق ها، يقول الوجود إما موجود أو معدوم، صحيح، وإما لا موجود ولا معدوم. الوجود إما موجود، هذا مو مفهوم، الوجود موجود أو معدوم، يقول هذا مو مفهوم. نقول أنا شو نسبه؟ يقول الوجود ليس بموجود، هذا إحنا ليش مولانا الوجود إما موجود وإما معدوم باطل؟ ما هو قال الأول والثاني باطل، فالأولان باطلان قلنا هذا، والأولان باطلان فثبت الثالث وهو المخلوق. ليش الوجود إما موجود باطل؟ لماذا؟ الدليل إما بطلان الأول، فلأنه لو كان الوجود موجودان لازم التسلسل. اذا الوجود موجود لازم التسلسل. بيان شلون يلزم التسلسل؟ بيان ان معنى موجودية الوجود اتصافه بوجود اخر. الوجود اذا وصفته بانه موجود صحيح، فننقل الكلام الى الوجود الثاني. هذا الصفة، مو الوجود وصفناه بالموجود، ننقل الكلام الى الموجود صحيح. فهو اما موجود، هذا الصفة، اما موجود او معدوم او واسطة. هذه الصفة اما موجودة او معدومة او واسطة بين الوجود وبين العدم. تقول موجود، ننقل الكلام الى هذا الموجود الثالث، نقول هذا الموجود الثالث اما موجود واما معدوم او واسطة. تقول موجود، ننقل الكلام الى الموجود الرابع، وهكذا سيتسلسل الى الوجود الثاني. فهو اما موجود او معدوم او واسطة وهكذا. فاذا مو بامكاننا ان نقول الوجود موجود، الوجود كلي الوجود. قال الوجود مو بامكاننا ان نصفه بماذا؟ بالموجود. الوجود لا يمكن ان نصفه بالموجود لانه ينزمل تتسلسل. طب قول الوجود معلوم، مقبول الوجود معلوم، يصير شو معنى قيدا؟ ها. واما بطلان الثاني اي ان الوجود لا يمكن ان نصفه بالمعلوم، واما بطلان الثاني فلانه لو كان الموجود معلوما لزم التناقض، لزم التناقض. هذا اللي كتبته عندكم، شوفوا بطلان الاول وبطلان الثاني كلام سليم، كلام سليم ما في مناقشه. بس احنا نزاعنا معاه الحقيقه نزاع صغر، الكبرى مسلم. هذا دليل الزاعم الاول والثاني والبطلان والمجاوره قبول. النزاع صغر، النزاع صغر. وين اول تقسيمه شنو وذا؟ قلنا ودليلهم هو الوجود مغاير للماهية، فالوجود إما موجود وإما معدوم. إهنا نأكو خلف، الأبيض إما أبيضا أو أسود، هذا التقسيم مقبول. أنت تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الإنسان إما إنسان وإما رجل، هذا التقسيم مقبول. باطل. انت تقسيمك باطل، وعلى التقسيم قمت تجيب ادله وتمشي. الوجود اما موجود او معدوم، موجود يعني وجود. الانسان اما انسان، اقول الانسان اما زيد او اجلكم الله بقرته، الزيد هو نفسه. الموجود مصداق من مصادق ماذا؟ الوجود صحيح. تقسم الشيء الى نفسي والى غيري، فهنا الخلل. والا الادله اللي تاخذها هذا صحيح. نجي خل الرد على هذا القول، وهذا الدليل باطل، وهذا الدليل باطل. لماذا وهذا الدليل باطل؟ جيد واحد بالدرس يجيب لي ورقه حتى يكتب سريع بعدين على كيف يحشي. وهذا الدليل باطل لان هذا التقسيم او ذكر شيء من القول، وهذا الدليل باطل لان هذا التقسيم للوجود بانه اما موجود او معدوم باطل. ليش باطل مولانا؟ لأنه من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه ونقيضه مو وغيره، لأنه من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه ونقيضه، فهو كمن يقول الأبيض إما أبيض أو أسود، أساسا تقسيم مفهوم. فهو كمن يقول الأبيض إما أبيض أو أسود. فإذا زورة الحقيقة إجوا جعلوا فرد واسطة، واسطة بين الموجود وبين المعدوم سموها الحال، وقالوا بالثبوت، يقولون الثابت ينقسم إلى الموجود وإلى الحال، والمنفي ينقسم إلى المعدوم وإلى الحال. فبناء على هذا يمكن أن تصدق الشيئية ولا يصاحبها الوجود. هذا الرمي إذا تحبون حيوان التكنون لا بأس هو للمبتدئ. شوف الآن احنا استنتجنا في الشيء اسمه ثبوت، الشيء اسمه ثبوت. رأي المعتزلة اللي ذولا طبعا يختلفون مع الصوفية، بس ما رح أحط الرأي الصوفية حتى لا يختلف عليكم. رأي المعتزلة أن للماهية ثبوت أزلي من قبل نفسها، أن للماهية ثبوت أزلي من قبل نفسها قبل وجودها، ثبوت أزلي من قبل نفسها قبل وجودها، الذي هو من جهة الفاعل. الماهية في الخارج، الماهية في الخارج كيف توجد؟ توجد بفعل الفاعل، الفاعل يفعل وجود المسجلة، يفعل وجود الكتاب، صحيح؟ قبل وجودها الذي هو من جهة الفاعل. ولهذا يقولون الماهيات ثابتات أزلية، الماهيات ثابتات أزلية فارزة، وليس هذا الثبوت عندهم من جاعل ولا تبعية، هاي تبعية أحكاج، ولا تبعية وجود شيء آخر، ولا تبعية وجود شيء آخر. الزوجية تابعة لوجود العدد، الفردية تابعة لوجود العدد. الفاعل لم يوجد الزوجية، الفاعل لم يوجد الفردية، وإنما أوجد شنو؟ العدد. إجت ماذا؟ الزوجية، ووجودها تابع لوجود شيء آخر. يقولون لا لا لا لا لا، الماهيات مو هالشكل، الماهيات ثابتات أزلية، وليس هذا الثبوت عندهم من جاعل ولا تبعية وجود شيء آخر، لا منا ولا منا. اللي قلت الآن يذكرون أنه ذا مقصودهم من هذا الثبوت، يعني الثبوت مو مشكلة عنه. إذا مقصود الثبوت ذهن احنا نقول به، بس احنا من نسميه ثبوت، نسميه وجود ذهن. إذا هذا مقصود وجود ذهني، اللي وجود ذهن قلنا الصورة موجودة مو ذات الشيء، هذا مو مشكلة. بس مولانا إلى شيء آخر، شيء آخر تقول هذا ما يمشي مع الموازين اللي ثابتة في علم الكلام. ها شوفوا الآن بعد هذا اللي وضحنا، الآن خلنا نطبق كلام العلامة، أتصور رح يكون جدا واضح. وقال جماعة من المتكلمين إن للمعدوم الخارجي، شوف سيدنا علي، إن للمعدوم الخارجي ذاتا ماهية، الذات مقصودة من هنا الماهية، إن للمعدوم الخارجي ماهية ثابتة في الأعيان. هذه الماهية احنا شنو قلنا مولانا؟ شوفوا رأي المعتزلة ان الماهيات ثبوت ازلي من قبل نفسها قبل وجودها الذي هو من جهة الفاعل، ولهذا يقولون الماهيات ثابتات ازلية، وليس هذا الثبوت عندهم من جاعل ولا تبعية وجود شيء اخر. وهذا كتبناه الان، شوفوا الان هنا كاملا هذا الكلام موجود، ثابت ذاتا ثابتة في الاعيان متحققة في نفسها ليست ذهنية. يقول ترى ما هذا مقصودنا الوجود الذهني، بعد هذا حاول يصالح بينهم قلنا الرأي اللي الآن البعض حاليا يقول عمي هذا مقصودهم من الثبوت عن الوجود الذهني. يقول لا هو الوجود الذهني ليس ذهنية لا غير، هذا الماهية ثابتة من نفسها، وجودها مو وجود ذهني هذا. اي هذا يقول طيب، وهؤلاء يكادرون في الضرورة. فهو أحرق شو فر إذا مقصودك موجودين هاي المسجلة لا موجودة لا معدومة، بعد شيء ثالث اثنين الثالث ولا غيرها عندكم لا غيرها شنو عندكم؟ لا غير. ها شنو؟ لا غير. لا لا لا غير سويها. لا غير. عرفت شنو؟ يقول وجودات أزلية ما شكل؟ ماهيات أزلية مو ذهنية لا غير، يعني هذه هي شوفوا لا غير. الماهيات أن للمعدوم الخارجي ذات ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها لا غير، متحققة في نفسها لا غير ليس الذهنية. ها شوفوا هذه إذا لا غير قدمها تمشي العبارة، يقول في الأعيان متحققة في نفسها لا غير، يعني مو متحققة. تجدرون هذه هم لا غيرها سيدنا إذا قدموها متحققة في نفسها لا غيرها، ما عندكم الشكل انتو غيرها هذه لا غيرها اذا تقدموها متحققة في نفسها لا غيرها، هم تمشي العبارة في نفسها لا غيرها، لان احنا عندنا المسجل متحقق بنفسها بغيره بغيره المسجل، الله تبارك وتعالى متحقق بنفسها بغيره بنفسه واجب الوجود. يقول الماهيات متحققة بنفسها لا بغيرها، هو واحد يقول ايه مقصودة الوجودات الذهنية، يقول لا لا لا لا لا ليس الذهنية ليس الذهنية. فإذا قدم لا غير العبارة أكثر تستقيم ذهن ليس الذهنية. وهؤلاء يكابرون في الضرورة، فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود وبين المعدوم. هذول شنو يقولون؟ يقولون اكو واسطة، لكن الواسطة شنو هو؟ هو الحال هو الحال هو الحال. هذا الحال شنو يقول؟ ثبوت ثبوت الثبوت إما موجود أو حال، والمنفي إما معدوم أو حال. ثبوت يقول يا مولانا الثبوت هو عين موجود او الوجود، فان الثبوت هو الوجود. شو المقصود الثبوت؟ الثبوت يعني وجود، هذا الوجود لا ذهني لا خارجي. شنو هذا الثالث وين؟ صحيح انت اتصور مثل صار واضح. طيب الآن ننتقل إلى النص البعض اللي هو كل تابع لها الفكرة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله وكيف تتحقق. دققوا في تطبيق النص المتن وفي شرحه حتى كلام العلامة السروال، وكيف تتحقق الشيئية بدونه، وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال، مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال. شلون يمكن سلمنا عن سلمنا؟ أنت شو تريد تقول؟ تريد تقول يمكن أن يتحقق الشيء من دون وجود؟ يتحقق الشيء ولا يصاحب الوجود، ما هو ذلك مساوقة؟ قال يمكن أن يتحقق الشيء ولا يساوقه الوجود. يقول وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود؟ هل أكو شيء اسمه قدرة أم ليس هناك شيء اسمه قدرة؟ ما قال ذهني مو ذهني، مو مشكلة، بس القدرة موجودة يعني شو؟ أم لا؟ القدرة موجودة. القدرة شنو معنى القدرة؟ يعني إخراج الممكن من العدم إلى الوجود. هاي المسجلة كانت في العدم فأخرجناها من العدم إلى الوجود، الذي أوجدها قادر عنده القدرة. الله تبارك وتعالى أخرجنا من العدم إلى الوجود، الممكنات وجودها دليل القدرة، وإعدام الممكن دليل القدرة، تخرجه من الوجود إلى العدم. قدرة موجودة. زين، هذا إثبات القدرة. خلنا نطبقه ونرى ماذا يقول، يعني خلي نطبقه كتبيا. كيف نطبقه كتبيا؟ إذا قلنا لا تكون قدرة أصلا، ما في شيء اسمه قدرة، ليس هناك من هو قادر، هذا الكلام صحيح أم باطل بالضرورة؟ باطل. نقول أنه أن لا تكون قدرة أصلا وهو باطل بالضرورة، لوجود القدرة والتأثير بالضرورة. مولانا الكريم، الزوجية منتزعة، الزوجية منتزعة من العدم، والفردية منتزعة من العدم، هل بإمكاننا أن نوجدها أو نعدمها؟ نحن نوجد العدم صحيح، أو ننفي العدم، ولكن الزوجية والفردية هذا أمر انتزاع. نحن نوجد الشيء فننتزع منه أنه موجود، نعدم الشيء فننتزع منه أنه معدوم. هل بإمكانك أن تصف الشيء الموجود بالقدرة على اتصافه؟ هل نحن قادرون على وصف العدد بالزوجية أو وصف العدد بالفردية، أن نحن ننتزع الزوجية من العدد؟ نحن ننتزع، صحيح. يقول إذا تريد تقول مولانا الشيئية تتحقق، الشيئية تتحقق. من دون الوجود هذا معناته انك تنفي القدرة، تقول ماكو شيء اسمه قدرة ابدا، ومعناته تقول انه يمكن لنا ان نصف الحال. الحال هو الامر المنتزع، بامكاننا ان الامر المنتزع ان نصفه، فنقول الزوجية نحن وصفناها بالزوجية، الفردية نحن وصفناها بالفردية، وهذا شيء ليس بمفهوم. إذا تقول أنه يمكن أن تتحقق الشيئية، الآن إحنا نفهم بعد ما يقول شنو الملازمة، راح نبين الملازمة. يقول إذا تقول يمكن تحقق الشيئية، يمكن تحقق الشيئية من دون الوجود، صحيح؟ إذا قلنا بإمكان تحقق الشيء من دون الوجود، هذا يستلزم أن ندعي أمرين: الأمر الأول أن ننفي القدرة، والأمر الثاني أن نثبت الاتصاف للحال، يعني الأمر المنتزع، وهذا باطل. نفي القدرة هذا أمر باطل، القدرة موجودة فكيف تنفيها؟ هسه بيني يمكن أنا كشخص ما أقدر أصنع مسجل، بس مو بالإمكان أن نقول أنه ليس من الممكن صنع مسجلة أبدا أصلا مطلقا لكل من في الوجود. نفي القدرة أصلا ماكو قدرة، ماكو قدرة في الكون، ماكو قدرة على إخراج الممكنات من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم، ماكو قدرة. يقول إذا تقول بأن الشيئية يمكن أن تتحقق من دون وجود، يعني تقول أنه لا، الشيئية من دون وجود هذا معناته يمكن وصف الأمور الانتزاعية. والأمور الانتزاعية واحدة هي متصفة، نحن ننتزعها، نحن ننتزعها. إذا الشيء أو الشيخ الطوسي رحمه الله الآن دا يجيبهم بالدليل النقلي الحقيقة مو دليل حلي، يقول لهم أنتم الذين تقولون يمكن تحقق الشيئية من دون وجود، هذا حسنا أن هناك مساوئة بين الشيئية وبين الوجود. قالوا يمكن تتحقق الشيئية من دون وجود. يقول إذا تقولون بإمكان تحقق الشيئية من دون وجود، لا بد أن تدعون أمرين: الأمر الأول أن تكون القدرة مطلقة أصلاً ما هو شيء اسمه قدرة أيضا، وهذا محل نظر، صحيح؟ ثانياً لا بد أن تقولون أن الحال يمكن الوصف، يمكن وصفه، وهذا شيء ثالث أن الحال غير قابل للاتصال، الحال أمر انتزاع. فأنت تدعون هذه الأمرات. هسه وجه الملازمة شنو؟ هذا اللي يكتبه شنو وجه الملازمة؟ ليش مولانا إذا احنا قلنا أن الشيئية يمكن أن تتحقق من دون وجود، يعني ننفي القدرة؟ يقول بليس القدرة. إذا قلنا أن الشيئية يمكن أن تتحقق من دون وجود، يعني نقول أن الحال قابل للاتصاف؟ يقول بليس. أنت تقول بهذا كيف؟ أين الملازمة؟ هذا اللي راح نفهمه من كلام العلامة. قال: وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود في حين أنه من المتفق عليه بين جميع المتكلمين والحكماء أن هناك في الكون شيء اسمه ماذا؟ القدر، مع إثبات القدر. كيف تقولون بإمكان تحقق الشيئية من دون الوجود في حين أنه من الثابت ومتفق عليه أنه لا يمكن أن تتصف الحال، لا يمكن أن تتصف الحال وانتفاء الاتصال؟ لأن أنتوا إذا تقولون إذا تقولون يمكن تحقق الشيئية من دون الوجود معناه يمكن أن تتصف حال، يمكن أن تتصف حال. ايه يثبتون قدر، هو جواب نقلب على هذا، جواب نقلب هذا مع اثبات القدر، هذا شيء متفق عليه من البديهيات. يقدر واحد يقول الان هنا قشم الناس، هذا خالق نفسه يقول الان اثبات القدر، يقدر واحد يقول ما في قدره، مو بالامكان واحد يقول. هم هو يجيب جواب نقلب عليهم، يقولون انتم ممن تقولون باثبات القدر، وانتم ممن تقولون انه لا يمكن وصف الحال او اتصاف الحال. يقول اذا نحن ندعي، يقول ذلك اللي تدعي هذا كيف تتحقق؟ كيف تتحقق الشيئيه بلا وجود؟ سواحد يقول شنو الملازمه؟ يعني اذا واحد قال انه الشيء يتحقق بلا وجود، هذا يستلزم ان يقول بنفي القدرة وبإثبات الاتصاف بالذات. أين وجه الملازمة؟ هذا اللي راح أبينه. العلامة رحمه الله أقول لما استبعد مقالة هؤلاء القوم، مقالتهم شنو كانت؟ تحقق الشيئية من دون وجود، ونسبهم إلى الجهل اللي قلنا في الحقيقة هم هؤلاء الذين يقولون هناك شيء وسط بين الموجود وبين معدوم، وهو الحال، ويسموه بالثابت ذكر، ونتوهم إلى الجهل. شرح في الاستدلال على بطلان قوله وأعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الماهيات أنفسها، إلى أن القدرة لا تأثير لها في الماهيات أنفسها. راجعوا كلامنا، شنو احنا قلنا؟ قلنا رأي المعتزلة أن للماهيات ثبوت أزلي من قبل نفسها قبل وجودها الذي هو من جهة الفاعل، ولهذا يقولون الماهيات ثابتات أزلية، وليس هذا الثبوت عندهم من جاعل ولا تبعية وجود شيء آخر. يقول دولة هذا رأيهم، يقولون أن الماهيات ثابتات أزلية مو من جعل جاعل ولا تبعية شيء آخر. ها يقول وأعلم أن هؤلاء، من هؤلاء؟ وهم المعتزلة، يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الماهيات أنفسها. القدرة هي من جاء المولانا؟ من الفاعل بعد، يعني الماهيات هي موجودة بذاتها مو بالفعل فاعل. زين اذا الماهيات تصير واجبة الوجود، مو شيء مو مقبول. زين لانها طبعا الصوفية علم رأي اخر انه هذه موجودة في صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى عين وجودية، كذلك فرد واحد آخر اللي يردون على العلم، هم هذول رادوا يبرئون الله تبارك وتعالى، رادوا ينزهون الله، فقالوا بهذا هذول المعتزلة. يعني هي أكو مشكلة أخرى اللي هناك حاشية فرد إشارة لها تقريبا. طيب يقول لأنها، يعني لأن الذوات اللي شنو قلنا الماهيات ثابتة في العدم، الماهيات هي ثابتة في العدم، طب الماهيات شيء ولا لا؟ شيء. فإذا يمكن وجود الشيء، تحقق الشيء مع عدم الوجود، وإنما تكون مع العدم. طب مستغنية عن المؤثر في جعلها ذوات، الماهيات ما تحتاج، الماهيات ما تحتاج أن فرد واحد قادر يأتي ويجعلها ماهية. ما جعل الله المشمشة مشمشة، هذه الكلمة عندكم، بل جعلها مشمشة. يقول ما يحتاج، هي مشمشة الماهية هي ماهية، ما تحتاج يجي واحد يسويها ماهية، الإنسان هو إنسان. يقول خذ وديك خذ واحد يسوي إنسان، يقول أنا إنسان ما أحتاج واحد يسويني، يقول ماهية هي ماهية، ما تحتاج واحد يجي يخرجها من العدم إلى الوجود فتكون ماهية. شوفوا مستغنية عن المؤثر في جعلها ماهيات، في جعلها ذواتها مستغنية. فشنو قال مولانا؟ يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات، ولا يعني ويذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الوجود، هذا ولا في الوجود، ما هي العبارة أكثر؟ لازم نضيفون عليه ويذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الوجود. ليش مولانا؟ ليش مولانا؟ يقول لأن الوجود عند هؤلاء المعتزلة أمر انتزاعي، لأن الوجود عند هؤلاء حال، حال قلنا عن شنو هو؟ حال قلنا عن شنو هو؟ أمر انتزاعي. مولانا القدرة يمكن أن تجعل العدد زوجة؟ أن تجعل الزوجية أو الكبير؟ لا، أمر انتزاعي. يقول الوجود أمر انتزاعي، الوجود أمر انتزاعي، فإذا أمر انتزاعي فإذا القدرة مو بإمكانها أن تجعل الماهيات ماهيات، ولا بإمكانها ماذا؟ أن توجد الوجود. يقولون الوجود أمر انتزاعي، هذا أن الوجود هذا. فالواحد الواحد يقول ربنا نلغط الفلسفة في قوم، يقول أنا ردت أحضر الأسفار، فيقول ردت أحضر، فيقول حتى البعض اللي تحضر يقول يخربون مخك، بعدين تطلع ما تدري شو مخك، فيقول أنا لحق لا القادة تحضرون مخك. أخيرا قال أخير تحضر الفلسفة أحضر بهنية، واحد من يحضر درس الفقه يحضر دنيا كأنه يتعلم، يتعلم درس الفقه يتدين يعرف أحكام دينه. يقول احضر بعنوان انك تسمع الشرقيات، هذا فرد مناعة نفسية، لان اذا تروح بعنوان تتعلم شيء انت شيء تتأثر تقوم تعتقد بالقضايا بعنوان تسمع الشرقيات، فهي فرد مشكلة في الحقيقة. يعني هذول هذول مدلة يسوي لك صورة ويسوي لك خبرة ويسوي لك نتيجة وتقارب تستعلم. ما يجي واحد يكتشف الخلل بالصغرى او الكبرى ماضي عليك وعلى أمثالك قرون، واحد يموت بها العقيدة، ها القضية. فالبرجي يقول مولانا تقول الماهية، يقول الماهية الزواج لم توجد من جعل جاهلة، بل هي وجودها ذاتي من أنفسها. تقول الوجود، يقول الوجود حال، ومن الثابت أن الحالة لا تؤثر فيه القدرة وإنما ينتزع من الأشياء. طب هذا رأينا الآن دا يبين اللي احنا في الحقيقة بيناه كتابة لا تأثير لها في الذوات ولا في الوجود، لأن الوجود عندهم حال والحال غير مقدورة، وإنما الحال هي أمر انتزاعي. ليس وجود الأمر الانتزاعي، ليس وجود الأمر الانتزاعي بقدرة قادره. الأمر الانتزاعي مولانا يوجد بقدرة قادره، الزوجية توجد بقدرة قادره أن تنتزع من العدم، تنتزع من العدم. وقد ثبت في نفس الأمر، وقد ثبت في نفس الأمر، وقد ثبت في نفس الأمر بداية بحثه يبقى على غد الدرس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.